وانسأ بها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها أرض قليلة المطر، قال يعني المدينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ أهله فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وبيع الغرر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني ثابت الزرقي قال سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإنها تجيء بالرحمة والعذاب، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا من شرها.